هاديهم ومرشدهم ومبلغهم دين الله وكتاب الله وأمر الله ونهيه. هذه النعمة التي لا جزاء لها، ولو شكر الإنسان مدة حياتي بلساني وجميع جوارحي وبكل خلية من خلايا جسمي لا يؤدي شكرها ولا يقوم بجزائها. لا نحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسي. وعوضا أن يشكروا هذه النعمة كلمة التوحيد، خروج من النور، من الظلمات إلى النور، من عبادة الأوثان إلى عبادة الله، من التعلق بالضالين أئمة وأصناما وأوثانا إلى التعلق بنبي الله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، استبدلوا النعمة بالكفر، فعوضا أن يشكروا النعمة ويرونها إحسانا ويرونها إنعاما فيتمتعون بها ويقومون بها ويشكرون الله عليها، وإذا بهم يعتبرونها نقمة، يعتبرونها ظلما وظلاما وإذايا. الآية نزلت من أجل كفار العرب، ولا عبرة بعموم اللفظ، ولكن لا عبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. وهذه تطلق وتطبق وتفسر على كل إنسان جاءه أمر الله وبلاغ رسول الله بالتمسك بالإسلام والإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، وإذا به يكفر النعمة ويجحدها ولا يؤمن بها ولا يعمل بمقتضاها، وهي منطبقة على كل كافر عاصر النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء بعده وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة. هؤلاء الذين إذا ذكرتهم بالله أبوا التذكير وأبوا الإيمان، هؤلاء الذين إذا ذكرت لهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أخذهم مس من الشيطان وأخذوا وكأنهم فقدوا العقل، يخبطون خط عشواء لا يعلمون ما يقدمون ولا ما يؤخرون. هؤلاء الذين إذا ذكرت لهم الله وحده ذكرت لهم الله وحده اشمأزوا، فإذا ذكرت لهم من دونه وإذا بهم يفرحون وإذا بهم يطربون وإذا بهم يصفونك بالتقدمية ويصفونك بالانفتاحية ويصفونك بما يبدي لهم خيالهم المريض وقلوبهم الفاسدة. فهذا لا يطبق على الماضين فقط بل على كل كافر. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم، فيكون عادة هؤلاء أئمة، يكونون زعماء، يكونون كبارا في أقوامهم، وإذا بهم لا يكتفون بالكفر في أنفسهم حتى يدعو غيرهم إلى الكفر وإلى الشرك وإلى العصيان، فيصدونهم عن الله ودين الله ونبي الله عليه الصلاة والسلام. أحلوا قومهم دار البوار، ينقلونهم من دار الصلاح والجنة ورضوان الله إلى دار البوار، البوار الهلاك، دارك فلان هلك، البوار الهلاك. ودار البوار فسرها الله بعد ذلك جهنم يصلونها وبئس القرار. يحلونهم، يدعونهم أن يحلوا، حالين مقيمين ساكنين، ينقلونهم من شكر النعمة إلى الكفر بها والجحود بما يجازون بعد ذلك عندما ساقوهم وأحلهم دار البوار، دار جهنم وبئس القرار. بسد الدار التي تكون قرارا وهي جهنم وهي السعير وهي الدار التي يخلدون فيها جزاء وفاقا على كفرهم وعلى تبديلهم النعمة بالجحود والكفران. الله جل جلاله يصف هؤلاء الكفار الذين فقدوا عقولهم فخسروا الدنيا والآخرة والذين جاءوا إلى النعمة التي أنعم الله عليهم بها من كتابه القرآن الكريم ومن عبده ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو النعمة الكبرى والذي هو الرحمة العامة، فاتخذوا منه كفرا وجحودا وعدوا، وما ذلك إلا لشدة كفرهم وشدة نفاقهم وشدة جحودهم، فجعلوا النعمة كفرا بما أحلوا قومهم أتباعهم أنصارهم الواثقين بهم ساقوهم، وجعلوا متبوأهم والمكان الذي يحلونه هي دار البوار دار الهلاك جهنم، يصلونها يحترقون فيها يذلون فيها يشتد فيها عليهم العذاب. فكانت القرارة وكانت المتبوأة وكان المنزل وكان المكان الذي يكون فيه بالنهاية قرارهم وسكناهم ودارهم الأبدية الدائمة. هكذا الكافر إذا سمع كلمة الحق الكلمة الطيبة دين محمد دين الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار بئس قرارهم وبئس مكانهم وبئست عقولهم وبئس ما بدلوا النعمة بالكفر والجحود. قال تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا ولم يكتفوا إلى النار. مع الكفر وتبديل النعمة بالنفاق والجحود اتخذوا لله أندادا، جعلوا لله أندادا يضلونهم. الأنداد الند، ولا ند لله ولا مثيل لله ولا كفء لله، ليس كمثله أحد، ليس له كفؤا. الله تعالى الواحد في ذاته الواحد في صفاته الواحد في أفعاله، فجاء هؤلاء فجعلوا لله أندادا شركاء أمثالا من الملائكة ومن الرسل ومن الناس ومن الجن ومن الحيوانات ومن أنواع الجمادات، ضياع عقل وفساد قلب وإصرارا على الكفر. فلم يكتفوا بأنهم أشركوا بالله، بل أبوا إلا أن يتخذوا أصناما وأندادا وآلهة مزيفين، إما أنهم اتخذوهم وقد أنكروا ألوهية أنفسهم ولم يقبلوا من هؤلاء لا ألوهية ولا عبادة فتبرؤوا منهم كما يتبرؤ الشيطان عندما تجمعهم وإياه دار البار دار جهنم. وجعلوا لله أندادا يضلونهم عن سبيله قل تمتعوا ليضيعوا ليتيهوا عن سبيل الله عن سبيل القرآن عن سبيل محمد عليه الصلاة والسلام، يتركون الطريق الحق الطريق الذي لا عوج فيه ولا أمن، فيذهبون إلى بنيات الطرق فيبتعدون عن الطريق الموصل للنور الموصل للحق الموصل للجنة، فيتبعون سبلا ضالة وطرقا تنتهي بهم إلى الكفر وإلى الشرك وإلى الضلال. يضلونهم عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله تعالى أجلهم أمهلهم أعطاهم مهلة مدة حياتهم يمهل ولا يهمل جل جلاله. قل تمتعوا، قل لهم يا محمد ليركبوا رؤوسهم وليزدادوا في ضلالهم، فسيعلمون المحق من المبطل، وسيعلمون بعد فوات الأوان من الذي معه الحق ويقود الناس لسبيل الله، ومن الذي يدعو إلى الباطل ويأخذ الناس إلى سبيل الشيطان إلى دار البوار. قل تمتعوا، تمتعوا بالحياة، تمتعوا بالكفر، تمتعوا بإمهال الله لكم فيما أنتم إذا دمتم على ذلك، فإن مصيركم إلى النار، المصير النهاية، الطريق التي سيصلون إليها بجعلهم الأنداد وتبديلهم النعمة وبالكفر والجحود، المآل والمصير النار، جهنم دار البوار. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا بيع فيه ولا خلال. قل يا محمد: دع هؤلاء يتمتعوا بباطلهم ودنياهم. قل للذين آمنوا، قل لعبادي الذين آمنوا، الكل عباد الله، ولكن عبدا آمن ولكن عبدا كفر. والخطاب هذا يقول الله فيه لنبيه: قل لعبادي الذين آمنوا، أي هذا خاص بالمؤمنين من عباد الله، ولا يشركهم فيه من كفر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. قل لهم يا محمد: أمرهم، عظهم، أدبهم، علمهم على الصلاة، يقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة كما قلنا أكثر من مرة وعند كل مناسبة من كتاب الله وآية، إقامة الصلاة هي أعم من أن أقول لك صلي. إقامة الصلاة أن تصلي الصلاة القائمة الكاملة الخمس في أوقاتها وبأركانها وبفرائضها وبسننها وآدابها، لا تخرج وقتا على وقت، ولا تؤخر الوقت حتى يخرج، ولا تصلي صلاة الديك، ولا تنقر الصلاة ولا تلتفت فيها التفات الثعلب، اطمئن قائمة وتخشع جالسة، واذكر الله في كل حركاتك، واقرأ الفاتحة والسورة قائمة، والذكر راكعا وجالسا وساجدا، مع المحافظة على الأوقات، مع الطهارة، مع استقبال القبلة، إلى آخر ما هنالك مما يعلمه المسلم بحكم بيئته وحكم نشأته وحكم وسطه. وستقول: قل يا عبادي الذين، قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة. عادة المسلم ومن طبيعة المسلم هو يقيم الصلاة، هذه كما أننا نقول، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا آمنوا، وليس المعنى كذلك. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وجد اليوم ووجد بالأمس وسيوجد غدا من يزعم الإيمان ويزعم الإسلام وهو لا يصلي، ويصلي ولا يقيم الصلاة أكثر من نراه، صلواتهم باطلة فاسدة، هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم صلاته: صلي فإنك لم تصلي. تجده لا يكاد يستقر ولا يطمئن في حركات الصلاة، ولا يذكر الأذكار في الصلاة، لا قائما ولا راكعا ولا ساجدا ولا جالسا، والله أعلم بوضوئه أكان صحيحا أم فاسدا. وقد يأتي المسجد وينام ويشعر ثم يجلس ويصلي بذلك، والله أعلم كيف ثوبه، هل تنقى من السلس، من البول، من النجاسة. وهكذا قل ذلك عن الحج وعن الصيام وقديما قال عمر عن الصيام: الوافد كثير والحاج قليل. وتبعا لذلك: المصلي كثير والقائم بالصلاة قليل. فمعناه: قل لعبادي الذين آمنوا صلوا حافظوا على الصلوات، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أكثر من الصلاة بل لا بد من المحافظة عليها، فهي عبادة دائمة في الليل والنهار في 5 أوقات من الليل والنهار. الله جل جلاله يريد أن نناجيه ونقول له: إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا بكاف الخطاب منا إليه جل جلاله، هو موعد مضروب بيننا وبين الله. فمن ترك موعده مع الله أحرى أن يدع موعده مع الناس، مع رسوله ومن هو دونه. وهي صفة المنافق إذا وعد أخلف. نحن قد التزمنا بكلمة التوحيد، بكوننا مسلمين، أن نستقبل القبلة ونعبد ربنا ونناجيه 5 مرات في اليوم والليلة، في ركعات 4 في الظهرين والعشاء، في ركعات 3 في المغرب، في ركعتين في الصبح، مع النافل ومع ما سيفتح الله على المصلي. أقيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، أي يلازموها يحافظوا عليها، كما يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي اثبتوا على الإيمان، التزموا الإيمان، عيشوا مؤمنين وموتوا مؤمنين. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. نجد ربنا لا يكاد يذكر الصلاة إلا ويذكر معها الإنفاق والنفقة والزكاة. وقديما قال أبو بكر وقال ابن مسعود وقال الجمهور من الصحابة: الله قرن بين حقه الذي هو الصلاة وبين حق عبادي الذي هو النفقة والزكاة، فمن لم يصلي لا زكاة له ولو زكى، ومن زكى فلم يصلي لا زكاة له. ولذلك كانت أول حرب أهلية في الإسلام عقب موت رسول الله عليه الصلاة والسلام حرب مانعي الزكاة. وجد أبو بكر من حق الزكاة ما يجب أن يجبروا عليها إلى الموت أو الخضوع لها. وعندما حاول عمر أن يحتج عليه ويستدل بأن المصلية لا يقاتل، المؤمن لا يحارب، وقال له: ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقول أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فكان جواب أبي بكر من التحمس والثبات واليقين ما دلل به أنه أفضل من عمر وأكرم من عمر وأنه أستاذ لعمر. فقال له: يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أتم قول رسول الله إلا بحقها، أليس من حق لا إله إلا الله الزكاة؟ والله لا أقاتلن ما استمسك السيف بيدي من فرق بين الصلاة والزكاة. ذلك الصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله، فلا زكاة لمن لها صلاة لا، ولا صلاة لمن لها زكاة لا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والنفقة أعم من أن تكون نفقة على العيال، أو نفقة زكاة، أو نفقة صدقة، أو نفقة على فقير ومسكين. فالنفقة عموما يدخل فيها النفقة على العيال وهي واجبة، والنفقة للسائل على قدر طاقتك وبما عندك من فضول المال وهي واجبة، زكاة الفطر وهي واجبة، الزكاة على الأموال عند من ملك النصاب ومضى الحول فهي واجبة، ويبقى بعد ذلك أن لكل سائل حق. وقد وصف الله المؤمنين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحق المعلوم من النفقة ومن الزكاة ومن إجابة السائل والمضطر والملهوف والمحتاج. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن للسائل حقا ولو جاء على فرس. وقال: لو صدق السائل ما أفلح المسؤول إن منعه. إن جاءك السائل قال: أنا جائع، أنا عار، أنا ملهوف، أنا محتاج، وكان عندك ما تجيبه له ولم تستجب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: في هذه الحالة لا يفلح المسؤول. وقد سبق أن قلنا في مناسبة إن الخضر عليه السلام رآه في الطريق سائل فقال له: أسألك بالله، أسألك أن تعطيني شيئا. قال: ليس عندي شيء. قال: أسألك بالله. قال: إن كان ولا بد فخذني إلى السوق فبيعني. قال: أيكون ذلك؟ قال: نعم. فباعه فعاش عبدا زمنا مع أحد الناس، فتركه ولم يكلفه بشيء. رأى شيبة ورأى هيبة ورأى وقارا. مضت زمن، مضت شهور، فقال لمن اشتراه: لما اشتريتني؟ أراك لا تستفيد من عملي. قال: رأيتك رجلا كبيرا فأردت أن أضمك إلي. قال: لا، أمرني، كلفني. كان في سفر وقال له: تع هذا المكان، هذه البناية خربها واعد بناءها على كذا وكذا. غاب أيام، فجاء وجد تلك البناء خربها، نقضها، أعاد بناءها على الشكل الذي يريد بأجمل ما يكون. دهش: من أعانك؟ قال: الله. هل كان معك أحد؟ قال: الله. وهكذا أخذ يكلف أشياء معجزة يتمها بأسرع وقت. وإذا به يقول له يوما: أسألك بالله، من أنت؟ ما هي حكايتك؟ ما قصتك؟ قال: أنا الخضر. أنت الخضر؟ قال: أنا الخضر. قال: كيف وقد كلفتك ما لا تطيق؟ قال: سئلت بالله فاستعبدت نفسي، لمن سألني بالله أن ينتفع بثمني؟ وأنت الآن تسألني بالله، فلم أستطع إلا أن أجيبك. قال: إذن تبقى عندي ولا أخذ ما. قال: أتريد رضاي؟ قال: نعم. قال: دعني أسح في أرض الله. قال: يعز علي فراقك. قال: ذلك بغيتي وذلك ما أرجو. فأطلق صراحة. فهي سنة الأنبياء والمرسلين أن يجيبوا السائل ما استطاعوا، حتى إذا عجزوا باعوهم أنفسهم وهم أحرار، بل هم أنبياء، كما بيع يوسف عبدا رقيقا زمنا بظلم من إخواته. باع الخضر نفسه استجابة لمن سأله بالله. وفي الحديث: ملعون من سأل بالله، ملعون من لم يجب، لأن جاء الله عظيم ومقام الله عظيم. قد تقول له: أسألك بالله، وهو عاجز، فتحرجه وتحرج نفسك. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. المال مال الله، والعباد عباد الله، وليس عندنا المال إلا عارية. فالله يطلبنا مما رزقنا، ليس مما لا تملك وما لم يرزق. وليس هناك رزق إلا هو من خلق الله سرا وعلانية. السر في السر بالنسبة للصدقة، والعلانية بالنسبة للفرائض والنفقات. وقديما قالوا: لا شكر على واجب. الإنسان لا يتمدح بالصلاة، لأن الشأن فيه أنه مصلي لأنه مسلم، ولا يتمدح بالزكاة، لأن الشأن فيه أنه مسلم ولا بد من الزكاة، ولا يتمدح بالنفقة، لأن الواجب عليه النفقة على عيالي، على خدمي، على ضيفاني. فهذا السر وهذا العلن. ومن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل أنفقت يمينه بما لم تعلمه يساره، شماله. هذا في الصدقة، أن تكون سرا حتى لا يكون فيها من ولا أذى. والذي آذى بصدقتي يحبط عمله ويذهب بأجره وثوابه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فالنفقة رئاء وتسميع، ويقول أعطيت فلانا وأعطيت، إلا إذا كان هنا مقتدى به كأب أو شيخ يريد أن يرغب بالامتثال به والائتساء به، فهذا يعلن ذلك ليعلم ذلك أولاده وليعلمه تلاميذه ومريده، ليجعلوا قدوة وأسوة وإماما في هذا. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أن يفعلوا ذلك قبل الموت، قبل يوم القيامة. والعمل ينقطع بالموت إلا في ثلاث: من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه، لن يفتدي الإنسان حياة ولا عذاب ولا ما يجد نفسه فيه، حتى ولو كانت الأرض كلها له ذهبا وفضة ومثلها معها لن تقبل منه. لا بيع، لا مجاملة ولا صداقة ولا شركة تنفع ولا خلال مصدر. خال لا يخالل، صادق يصادق، من الخلة والخليل. تقول مخاللة وخلال، ليس هناك إلا العدل المطلق، ليس لك خليل من الملائكة ولا صديق من جند الله المشرفين على العذاب والمشرفين على الجنة. فهذا اليوم يوم العدل، هذا اليوم يوم كل إنسان يجد عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا يعتمد على شريك في بيع وشراء ولا على فداء ولو كانت الدنيا كلها عنده ذهب وفضة، ولا على خليل ولا على صديق ولا على مجاملة. هؤلاء الملائكة جند الله، لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا مجاملة ولا مخاللة ولا مداهنة ولا مداراة، ما أمرهم الله به يفعلونه، لا يزيدون ولا ينقصون. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الأنهار. يقول تعالى: يا هؤلاء نعم الله محيطة بكم من كل جانب. هناك النعمة الكبرى التي هي الإسلام، التي هي محمد عليه الصلاة والسلام، وكما أدبنا أن نقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لو لم تكن الله لكانت كافية شاملة عامة. كيف نعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله الذي خلق السماوات والأرض، انظروا أيها الناس، الله خلق لنا السماء بما فيها من غيث وأمطار وشمس وقمر وأفلاك وليل ونهار. هو الذي خلق كل ذلك، وخلق الأرض بما فيها من إنسان وحيوان وأنهار وبحار وأشجار وثمار وجبال راسيات. كل ذلك سخره لك أيها الإنسان، وجعلك خليفته على الأرض أيها الإنسان. فاذكر هذه النعمة واشكرها واعمل بمقتضاها. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء مطرا وغيثا. اللهم أغثنا، اللهم أكرمنا، اللهم لا تعذبنا بما صنعنا. آمين. اللهم تب علينا. آمين. اللهم لا تعاملنا بما فعله السفهاء منا. آمين. اللهم اكرمنا بكرامتي واعزنا بعزي وارحمنا برحمتي. اللهم أدمنا على الإسلام، أحينا عليه وأمتنا عليه واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. أحسنت. في أمره له بالسجود لآدم، فكان طرد إبليس من الجنة من السماء بسبب آدم وحواء، فهو كما انتقم من آدم وحواء بأخرجهما من الجنة سيبقى منتقما في سلالته إلى يوم لقاء الله، وقد فعل. ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ليس لي دليل على طاعتي ولا اتباعي ولا الخضوع لأمري، وأنتم لم تطلبوني بذلك، قلت لكم اتبعوني فاستجبتم، لا دليل معي ولم تطلبوه، ولا برهان إياي ولا معجزات من الشكل الذي جاء به أنبياء الله ورسله، ولكنني ضربت على الوتر الحساس من النزوات والشهوات، من النساء للرجال والرجال للنساء، من أنواع الفواحش، من أنواع المنكرات، من أنواع الشرك بالله، فأنتم قد أعجبتم بذلك وسررتم لذلك فاتبعتموني بلا دليل ولا برهان. هذا قاله إبليس، وسيقول الشياطين والأبارسة من أتباعه، زعماء الكفر في الأرض من قادة الشيوعية وقادة الاشتراكية وقادة الماسونية وقادة الوجودية وقادة البهائية وقادة القاديانية وكل فرقة ضالة في الأرض وجدت لها أنصارا وأتباعا من حزب محمد ومن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فكان الشيطان قد ركب ظهورهم وساقهم سوق الحمور بلا برهان ولا دليل، حتى إذا جاء ورثة الأنبياء من العلماء العارفين بالله ودعوهم إلى الله والعودة إلى الله، وأنهم كانوا جميعا كانوا ضالين مضلين ما يدعون إليه وما يتمسكون به، لا دليل عليه من منطق ولا برهان له من واقع، ولم يكن هؤلاء كلهم إلا فجرة كفرة ضالين مضلين. وهكذا عندما حصحص الحق وقد فات الآن، والوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، وما كان لي من سلطان عليكم، وما كان لي من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لا دليل لي ولا برهان إلا أن دعوتكم للكفر بربكم، للكفر بأنبيائكم، للانتزاع على بعضكم نزو الكلاب والخنازير مما أضعتم دنياكم، وأنتم الآن تضيعون آخرتكم، وأنتم الآن في النار. فسواء قال المتكبرون للضعفاء أو قال الضعفاء للمتكبرين، فالأمر كما قال المتكبرين مجيبين، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص، لا مفر من النار ولا من العذاب ولا من غضب الله، فالكل كان كاذبا وكان كافرا، لا الدعاة القادة الزعماء ولا البقر الأتباع الذين كان كفرهم كفر تقليد لم يكسبوا فيها في دنيا ولا في آخرة. الله يقول لنا هذا ونحن لا نزال في حال الحياة، لنتدبر لنعي لنفكر، حتى إذا أقبلنا على الله أقبلنا مؤمنين صادقين نحسب لهذا حسابا. ولذلك يقول فيما مضى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، خاف المقام العرض على الله وخاف ما أوعد الله به الكافرين والمشركين والزنادقة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق وأنتم تعيشون في حقه وواقعه، مما وعد المتقين فيه بالجنة والرضا، ومما وعد الكافرين بالنار والغضب، فأنتم قد وقعتم فيما وعدكم الله وهو حق. ووعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم بأنكم ستكونون القادة وتكونون السادة وتكونون المبرزين والتقدميين إلى ذلك الهراء الذي طالما ينبحون به نباح الكلاب ونباح الخنازير، وهم أذل من شصع النعل، إلا من أذله الله على بصيرة من أمره وغضب عليه في الدنيا قبل الآخرة. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم لي فاستجبتم لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي لا برهان معي ولا دليل عندي ولا كتاب أرسلت به ولم أكن رسولا ولم أدعي ذلك لكم إنما ضربت على أوتار الشهوات والنزوات والأطماع ضربت على أوتار الشهوات في الزنا والفساد فيما يملأه البطن مما يضر في الدنيا والآخرة من سكر وحشيش ودخان وما لا ينفع صاحبه ولا يؤول عليه إلا بالضرر في الدنيا والآخرة وما تكالبتم عليه من طلب الدنيا والسعي في سبيلها بكل ما حرم الله من رشوة وربا وسحت وأكل أموال الناس بالباطل بكل ما تستطيعون الوصول إليه وكان عندكم الحلال محل في اليد كان مصدره السرقة أو كان مصدره الرشوة أو أي شيء كان مصدره وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي كان جوابكم لي بما حقق أغراضكم وشهواتكم فلوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فأنا من قبل جئتكم بما ضربت به على أوتار أخص شيء فيكم فما طلبتم دليلا وما طلبتم برهانا ولا سعيتم في معرفة حق من الحقوق فما أصنع لكم فلا تلوموني وهم لم يلوموا لاموا تلاميذا لاموا زعماءهم لاموا كبراءهم ولكن أراد كشيخ كبير وهو زعيم الكل أن يفصل بينهم ليريحوا أنفسهم من الحوار والكلام لا الضعفاء يقولون لمتكبرين ولا المتكبرين يجيبون الضعفاء فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لا تقرعوني لا توبخوني لما صنعت بنا هذا أنا لم ألزمكم ولا قوة لي عليكم ولا سلطان عندي لا من قوة ولا من جاه ولا من دليل وبرهان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم من الصريخ الإنسان عندما يقع عادة في محنة في بلاء يأخذ في الصراخ يا رفلان حدث كذا وبلي بكذا ليغيثه لينقذه ليأخذ بيده فقال لهم إبليس ما أنا بمصرخ لا تعبوا أنفسكم لست بالمصرخ لكم والمغيث والمدافع لن أجيب صراخكم الذي سمعت بين الضعفاء وبين الكبراء فسماه صراخ لأنه صراخ لم يكن دعوة بمنطق ولا دعوة من مظلوم ولكن حسرة وندامة ووجع وجزع وعدم صبر في الوقت الذي أنذر بذلك ولا فائدة سيبقى ذلك إلى ما لا نهاية له ما أنا بمصرخكم وما أنت بمصرخي كما أنكم لو صحت أنا صرخت يا ابن آدم يا ابن حواء يا آدم ويا حواء أنقذوني خذوا بيدي أغيثوني لن تستطيعوا ذلك لأن الله قد حكم بين العباد قضى أمره وحق وعده الذي وعده الناس في دار الدنيا الذي جاء به الأنبياء منذ آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى إسحاق إلى محمد خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما شركتموني من قبل الشيطان يقول لهم إبليس يقول لهم إني كفرت بشرككم لي بالله أنتم جعلتم مني شريكا لله وهيات هيات أنا أغل من ذلك وأقل من ذلك وأحقر من ذلك ولكن فات الأوان فالآن أنا وأنتم هو هم تجمعهم النار وغضب الله لا يفيد الصراخ لا إبليس ولا أتباع إبليس لا أبناء آدم وحواء العصاة الكافرين ولا إبليس ولا ذريتهم كافرة المضلة عدوة الإنسان ثم قال لهم ما جعلتموني في شريكا لربكم لخالقكم الذي وعدكم وعد الحق أنا قد كفرت بهذا الشرك الله واحد لست شريك الله إنما أنتم الذين أشركتموني بالله ذاك من ظلمكم لأنفسكم ذاك من ضائع عقولكم، ذاك مما ضل على أن عقولكم في الدنيا لم تستعملوها. كانت لكم أعين لا تبصرون بها، وآذان لا تسمعون بها، وقلوب لا تفخرون بها، أنتم كالأنعام بل أنتم أضل، كانوا جميعا هكذا. ولكن إبليس أصبح له في النار المرشدة والداعية والهادي، ولكن هيهات، لم ينفع ذلك إبليس عندما اعترض بالحقيقة، وعندما كفر بالشرك، وعندما صرحهم بالواقع، وأنه لم يدعهم إلا إلى باطل، وأنه وعدهم وأخلفهم، وأن وعوده لم يكن له عليها دليل ولا برهان، ولكنهم هم الذين كفروا، وهم الذين زلوا، وهم الذين اتبعوا الناعقة بلا دليل ولا برهان. إني كفرت بما شركتموني من قبل. يكفر إبليس بشرك هؤلاء إله. ثم قال تعالى: إن الظالمين لهم عذاب أليم. والظلم هنا الشرك فهو أعلاه، ثم يأتي إلى الظلم الخاص. هؤلاء الظالمون لأنفسهم، هؤلاء الذين أزالوا أو حاولوا أن يفعلوا بأن لم يعطوا الحق لأهله. الله الخالق، الله الرازق، الله المدبر، هو الذي أكرمنا ونعمه علينا لا نحصيها، ومع ذلك من كفر به ظلم الحق وظلم النعمة وظلم بالتالي نفسه. وكما قال قص الله علينا من نصيحة لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. هناك أعظم في الشرك من أن يأتي الإنسان لخالقه، لرازقه، للمنعم عليه، المتفضل عليه، ويقول: لا، لست رازقا ولا خالقا، واشرك بي الأوثان. غدا إن شاء الله، غدا عندي شغل في جدة إن شاء الله، يوم الجمعة نعود للدرس إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. قال: أنا تابع لمحمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فقد قال الكلمة الطيبة. ومن أجل ذلك فالمسلم كله ليله ونهاره، صحوه ونومه، هو طيب، طيب في عبادته، طيب في معاملته، طيب في سكوته وفي كلامه. والمثل له من الشجر ما يشبهه من الشجر، شجرة جمهور المفسرين يقولون هي النخلة، النخلة شجرة طيبة. ففي الصحاح عن عبد الله بن عمر وعن أنس بن مالك وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن مسعود في جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي كان يوما جالسا بين صحبه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ما هي الشجرة التي تشبه المسلم؟ فأخذوا يستعرضون أنواع شجر البادية ولا يعثرون عليها. وفي كل مرة يقول لهم عليه الصلاة والسلام: ليست هي. وإذا به يقول لهم: هي عمتكم النخلة، هي شجرة يبقى ورقها، يبقى سعفها أخضر في الصيف والشتاء وفي فصول السنة كلها، ينتفع بثمرها على مدى العام، ينتفع بعسفها، بما يجعل بين الأخشاب في سقف الناس ومساكنهم، يؤكل ثمرها على تفاوت في العام، يؤكل رطبا، يؤكل بسرا وبلحا، يؤكل تمرا، وليس هو من ثمرات الموسم. فالتمر يخزن ويؤكل على مدى الأيام والفصول، ويؤكل عند كل فصل بشكل من الأشكال، تجنى رطبا وتجنى بلحا بلحا وتجنى تمرا، ويحفظ هذا فيؤكل صباحا ويؤكل مساء ويؤكل في الدار ويؤكل زادا للمسافر والمتنقل، وجماره من الداخل يؤكل حلوى لذيذا، فليس في شجرة شجرة النخل فضول كالإنسان، إذا مزح لن يقول إلا حقا كما هو الشأن في المسلم، إذا جد لا يخرج منه إلا الجد، يصلي الليل والنهار 5 أوقات مع النوافل وما يلحقها، عند النوم يذكر الله، عند الصباح يذكر الله، إذا اتصلت به أفادك، وإن غبت به لم يؤذك، إن استعنت به أعانك، وهكذا. قال عبد الله وكان أصغر القوم لوالديه عمر وكان حاضرا المجلس: يا أبت، لقد خطر ببالي أن الشجرة، ولكنني رأيت الكبار وأنا الصغير بينكم، فاستحييت أن أقول هي النخلة. فقال له عمر: ما أشتهي لو قلتها أن لي حمر النعم. تمنى عمر أن يقول ولده الطفل في المجلس النبوي، والنبي يسأل عليه الصلاة والسلام كبار القوم وفيهم أبو بكر وعمر وأمثالهما: ما هي الشجرة التي تشبه المسلم؟ كان يتمنى عمر من ولده أن لو قالها فلا حياء في العلم ولا حياء في الدين، ولا ينال العلم مستحي ولا متكبر، ولكن عبد الله استحى أن يتكلم أمام الكبار. كشجرة طيبة أصلها ثابت، جذورها ثابتة مكينة في خلال الأرض وفي طبقاتها بما يشبه علوها، وفرعها في السماء عال جدا، تكاد النخلة إذا هي مضى عليها من السنين ألا يرى رأسها ولا تمام فرعها، إلا إذا كاد الإنسان أن ينحني برأسه إلى خلف. وكذلك المؤمن ثابت في الأرض بعقيدته، بيقينه، بثباته، بإيمانه، لا يشك ولا يرتاب في صدق ما هو عليه من دين الإسلام، ومن أن الله جل جلاله هو خالقه، هو إله الكون، هو رازقه، هو مدبره، هو مدبر الكون، وفرعها في السماء. وكذلك المسلم عندما يقول الكلمة الطيبة يرفعها الملائكة إلى عليين فتسمع منه وتدون لها وتكتب في صحائف أعماله الصالحة، يذهب بها الملك إلى أعلى فتستجاب له. وهكذا المسلم ضرب الله مثلا به بالنخلة برسوخ جذورها وأصولها في أعماق الأرض، وبرفع فروعها ورأس شجرها إلى أعلى. فالمؤمن بعقيدته كذلك ثابت على عقيدته، راسخ في إيمانه رسوخ شجر النخل التي تدخل جذورها في أعماق الأرض، وهو كذلك إذا دعا استجيب الله، وإذا تلا سجل ذلك، وإذا عبد كتب في صحائفه ورفعها الملائكة المتعاقبون على المسلم صباحا ومساء. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ المثل هو تشبيه السائر، المثل السائر تشبيه شيء بشيء، شيء معهود محسوس عند الناس بشيء معنوي يحتاج للفهم ومزيد الفهم، إلى أن يجسم يصور في الذهن ليأخذ المعنى الكامل لدى السامع. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا تشبيها مثالا، ضرب كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة صالحة، كلمة مقبولة، كلمة ذات معنى قائم مفيد، كشجرة طيبة، شجرة نافعة بثمرها، نافعة بجذورها، نافعة بعسفها، بسعفها، وهكذا النخلة. وقيل هي شجرة في الجنة، لكن الجمهور مع هذا الحديث النبوي في الصحاح عن جماعة من الأصحاب تدع المعنى كما فسره المنزل عليه والمرسل إليه كتاب الله عليه الصلاة والسلام، يبقى المعنى هو هذا وما سواه لم يصادف المعنى الذي قاله عليه الصلاة والسلام المكلف ببيان ما أنزل إليه. كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وأعماق الأرض، وفرعها في السماء في العلو على ما يكون، كذلك المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الشجرة تؤتي ثمرها أكلها، ما يؤكل من ثمرها كل حين تؤتيه، ليست مقصورة على موسم من مواسم الثمار. وهكذا النخلة تمرها يؤكل في كل العام ويتزود به سنوات، يؤكل تمرا ورطبا وبلحا، ويخزن في البيوت في جميع الأوقات، وليس كبقية الثمر وبقية الفواكه التي إذا انتهى على نضجها أيام ذبلت وسقطت، إن أكلت فذاك وإلا لا تؤكل. تؤتي أكلها بكل حين كل وقت كل زمن، غدوة وعشية، صباحا ومساء، وهكذا التمر في أي وقت يطلبه من يريده يجده. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يضرب الله الأمثال بأمر الله، لعلهم يتذكرون، بخلق الله، بقدرة الله، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يذكر الله الأمثال التشابيه، تشبيه الشيء بالشيء، يضربه مثلا مجازا تشبيها تمثيلا تشخيصا للناظر وتأكيدا للمعنى ليعيه ويدركه ويفهمه. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يعون، لعلهم يدركون، لعلهم يفهمون، لعل ذاكرتهم تحفظ تلك المعاني فيحتفظون بها ويقومون عليها ويعملون بها. قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والعكس بالعكس وبضدها تتميز الأشياء، والكلمة الخبيثة كلمة الكفر، كلمة الشرك، كلمة الإذاء، يقولها كافر، يقولها منافق، يقوم بها كافر ومنافق. هذه الكلمة الخبيثة الممجوجة المقبوحة التي لا يقبلها عقل ولا تستقر في ذهن ولا خير فيها ولا في المتلبس بها، هي كشجرة خبيثة. والشجرة الخبيثة هنا قال مفسره الآية هي الحنظل، شجرة الحنظل جذورها ليست عميقة في الأرض، بأقل ريح تسقط الشجرة وتقتلع من الأرض، إذا أكلتها فمر طعمها، وإذا نظرتها فليست بالخضرة الهانعة، وإذا أردت شمها فتجد لها روائح غير مقبولة، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ابتلعت، وهي في الأصل ليست عميقة الجذور، ولكنها فوق الأرض تكاد جذورها ترى لمن داس عليها على جذورها، أو إذا جاءت ريح خفيفة يتطاير من أجلها التراب ويتطاير الرمل، وإذا بها اجتثت اجتلعت وخلعت وأزيلت من مكانها، ليس لها استقرار، ما لها من قرار، ليس لها أصل تقوم عليه، ولا تستقر في جذرها ولا في قاعدتها، وكذلك الكلمة الخبيثة. فالكافر في كفره وبقوله الكفر، هذه الكلمة لا قرار لها، لا حجة عليها، لا معنى لها، لا تستقر في نفسه. وإن يقول قلت ما سمعت الناس يقولون، لو أكدت عليه وما دليله وعلى ما اعتمدت، ولا تخاف أن تكون معتقدا للباطل، أن تكون معتقدا لما لا تقبل العقول السليمة، فيقول لك سمعت الناس يقولون، فقلت لا أصل لها من دليل ولا من برهان ولا من منطق ولا من عقل سليم، ثم هي تفرق ولا تجمع، تنشر الفساد في الأرض لا فائدة منها، بل فيها الشر كله، والكافر يكون بين الناس كالجيفة، إذا لم تؤذك بروائحها أذتك بنجاستها وبتلطيخ قيحها وصديدها ودمها. وكذلك الكافر عشرته، رؤيته، محادثته، ومن باب أولى معاملته وجيرته، كلها فساد، وكلها شيء تمج النفس ولا تقبله ولا ترضاه. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم، ساكن المشركين لا تتراءى ناراهما، يتبرأ عليه الصلاة والسلام من الساكن في بلاد الكفر بلا داع يدعوه لذلك، وبلا ضرورة تقهره وتجبره على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام حتى في المساكنة معهم في أرض المسلمين يجب أن يكون بين المسلم والكافر في السكنة والجوار من البعد، بحيث لا ترى ناره ولا يرى نارك، لا ترى كهرباء بيتك ولا يرى كهرباء بيت ولا ترى كهرباء بيتي، يكون من البعد بحيث لا تسمعه ولا يسمعك، ولا ترى نار بيته ولا يرى نار بيتك، لأنه شجرة خبيثة، كلمة خبيثة ليس فيها النفع لأحد، بل هو حتى على نفسه ضرر. وضرب مثلا زيد كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ابتلعت وخلعت وأزيلت، ما لها من قرار، لا قرار لها ولا ثبات لها. وكذلك الكافر لا يقر على دين ولا على خلق ولا لدينه عبرة ولا لكلمته معنى، يعيش في الباطل ليلا ونهارا ويموت كذلك في باطل، إلى أن تلقاه ملائكة النار فيقذفونه على أم رأسه في قعر جهنم. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يقول جل جلاله بأنه يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين عاشوا مؤمنين عاشوا مسلمين طيبة قلوبهم حريصة على التمسك بالله ودينه ونبيه وكتابه هؤلاء يكرمهم الله بأن يثبتهم على القول الثابت يثبتون عليه يستقرون على هذا القول لا يرتابون ولا يتزعزعون ولا ينفكون من قوله القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبتهم على القول الثابت في دنياهم وآخرتهم في حال الحياة وعند الموت في القبر وما القول الثابت الراسخ ذي القرار ذي الأصل الثابت في أعماق الأرض الذي لا يقبل المينة ولا يقبل الريبة والشك إن هو إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الإسلام وكلمة الحق والشهادة لله بالألوهية والربوبية والشهادة لمحمد عبده بالرسالة والنبوءة وختم النبوة والرسالة هذا هو القول الثابت وهو الذي يثبت الله عليه عباده المؤمنين عباده الصادقين ثبتنا الله عليه في الدنيا والآخرة في الحياة الدنيا بأن يبقوا ما داموا أحياء يقولوا لا إله إلا الله بلسانهم ويعتقدوها بجنانهم بقلبهم ويعملون لها بأركانهم مصلين صائمين حاجين مزكين مطيعين مستسلمين لله الواحد القهار لا تراهم إلا حيث يرضى الله وتراهم مبعدين حيث لا يريد الله جل جلاله يثبتهم في الحياة الدنيا على ذلك فإنهم ماتوا ثبتهم في القبر عند السؤال والامتحان عليها وعلى قولها حضر النبي صلى الله عليه وسلم مرة جنازة صاحب الله والحديث في الصحاح عن جماعة من الأصحاب رضوان الله عليهم فعندما أخذوا يهيلون عليه التراب قال لأصحابه سلوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل فسئل عليه الصلاة والسلام التثبيت على ماذا والسؤال عن ماذا فقال التثبيت على ما عاش عليه من الإيمان بالله وبمحمد رسول الله وسؤال القبر فهو الآن يسأل وفي لفظ آخر أن الميت إذا مات وأهيل عليه التراب جاءه ملكان إن كان من أهل الكفر والنفاق جاءه ملكان أسودان أزرقان مخيفة وجوههما مزعجة حركاتهما في غاية ما يكون من الرعب والهلع لكل من رآه يسمى أحدهما نكير والآخر منكر فيقولان له بعد أن تعود إليه الروح فيسألان من ربك فإن أجاب وقال ربي الله انتقلا بسؤالهما من نبيك فإن قال محمد رسول الله انتقل عن الأسئلة عن الفروع، عن الصلاة، عن الزكاة، وبعد ما يسأل من الشهادتين عن الصلاة هو أول ما يسأل عنه بعد الشهادتين. عندما يحسن الجواب يقولون له انظر عن يمينك فيرى مد البصر جنانا وحورا عينا وما يسر العين وما يبهج النفس، فيقولون له هذا مكانك من الجنة. ثم يقولون له التفت يسارا فيرى مد البصر يرى نارا ويرى عذابا ويرى ما تكش له النفس يقشعر له البدن، فيقولون له هذا مكانك من النار. لو كنت لم تجيب ولم تحسن السؤال تحسن الجواب، فيحمد الله على ما أكرمه به من نعيم ويزداد سرورا على ما أبعده الله عنه من ناره وعذابه. وبالعكس عندما يسأل عن المنافق والكافر يقولون لا ندري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلته، فيقولان له لا درى، وينزلون عليه بالمرازب بما يدخل في الأرض السابعة، ثم يأخذني إليهم بكلاليب من نار إلى أن يعيداني ويعيداني السؤال علي، وفي كل مرة يعذب بهذا وينتقم منهم بهذا. ثم بعد نهاية الأسئلة ينضم علي القبر حتى تتداخل أعضاءه وأضلاعه في بعضها، ثم يقولان له انظر مكانك من النار، فيرى ما لا يستطيع النظر إليه. ولو كانت الحياة مرة أخرى لما توعاش وما توعاش من هول المطلع من هول المنظر، ثم يقولان له انظر مكانك من الجنة لو أحسنت الجواب، لو مت على الإيمان والتوحيد. فيزداد حسرة ويزداد وجعا ويزداد ألمها. وهو هذا فتنة القبر الذي هو من العقائد، وأن يؤمنوا بفتنة القبر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى، على أن القبر ينضم على كل ميت ولكنه ينضم على المؤمن ضم الأم لوليدها، وينضم على الكافر ضم الوحش المفترس لفريسته عندما يرتمي عليها ويضمها إليه لافتراسها وأخذ لحمها من عظمها. يقول الله عن المؤمنين في مثل هذا الموقف المهول، في مثل هذا الموقف العظيم عند موت المسلم، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا يعيشون مسلمين مؤمنين ثابتين على كلمة التوحيد ثابتين على الإسلام، لا يتزعزعون ولا يترددون ولا يتلاعبون بأنفسهم وبدينهم وبعقائدهم، ثم يثبتهم يرسخهم بما يكونون عليه ثابتين الفكرة ثابتي العقيدة إلى الآخرة إلى الموت. فعندما يسألان من ملكي القبر أنكر ونكير يجيبان بما ثبتهما الله عليه من التوحيد ومما كان عاش مما كان عاش عليه هذا المسلم. عمر عندما سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يا رسول الله أتكون معنا عقولنا كما هي معنا الآن؟ قال نعم. قال والله لا أباليهما. ويحكى عن أحد الرجال من السلف الصالح عن إبراهيم النخعي فيما أظن رآه رأي بعد موته فقال له ما فعل الله بك؟ قال جاءني أنكر ونكير بصورة مفزعة مخيفة، فسألاني من ربك؟ فصحت فيهما وقلت لهما أيسأل مثلي على هذا؟ وأنا الذي علمت أجيالا لمدة نصف قرن كلمة لا إله إلا الله وعقيدة الإسلام. أنا الذي أعلم الناس الإسلام، تريدان أن تعلماني؟ اذهبا، فأنا الذي أعلم الإسلام وأعرف الإسلام، وشيء يستأنس به كما قال أبو بكر الصديق: الرؤيا الصالحة تؤنس ولا تغر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، عاشوا بقلوبهم للشرك للنفاق، هؤلاء يزيدهم الله ضلالا، كما ضلوا في الدنيا سيضلون عن الجواب عندما يسألانه أنكر ونكير. ويفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. لما أضللت زيدا؟ لما هديت عمرا؟ ولكنها أعمالهم. وقد أعطى كل واحد منا عقلا يدبر به ويختار به ويفكر به، وما يتعلق بما تسمونه، بما يسميه الناس الخضوع للقضاء والقدر والاغترار به، هذه كلمة أضلت الكثيرين ولم يعقلها الكثيرون. القضاء والقدر لا يحتج به إلا فاسق، ولا يعلم ذلك إلا بعد فوات الأوان وإتمام العمل. العشاء لم تؤذن بعد، ويشعر كل واحد منا أنه لو شاء أن يصلي العشاء لصلاها، وإن شاء لا يصلي فلا يصلي. كل واحد منا يشعر بهذا، وأنه في قدرته وفي مكنته. في إمكان أحدنا أن يصعد إلى أعلى الحرم ويلقي بنفسه منتحرا، فهو يقدر على ذلك ويتمكن من ذلك، وإذا لم يمنعه أحد فهو مستطيع له. ماذا سيكون بعد؟ هذا هو القضاء والقدر. نحن ملزمون بالاستجابة لله في أوامره واجتناب نواهيه قبل أن يحدث الشيء، فقد أمرنا ونحن لا نزال عند البلوغ بداية، وأمر أولياءنا أن يعلمونا الصلاة ونحن لا نزال أطفال في السنة السابعة من العمر. ماذا سيكون خلف كل عمل؟ ماذا سيكون بعد ذلك؟ هذا غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ولكننا بما ندرك بأن لنا الاختيار بما أوعانا وأعطانا من عقل، ذاك الاختيار وذاك الشعور بالقدرة بأننا نفعل إن شئنا ونترك إن شئنا على أساس الحساب ومن أجل العقاب، ماذا سيكون؟ هذا الله به وحده عليم. ولذلك من منا اختار الشرك والكفر والنفاق لهذا الاختيار يحاسب ويعاقب، ومن منا اختار الخير والصلاح والطاعة يجازى على ما إرادته وبما صنعه وعمله. والأمر يتعلق بقلب الإنسان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من الناس قوم أكرمهم الله بالقلوب الطيبة، لا يريدون الشر بمسلم، ولا يسعون له إلا بخير، ولا ينهون إلا الخير، وقد يطرأ ما ليس في القدرة بأن يرتكبوا أو يقولوا، ولكنهم سرعان ما ينتبهون ويكونون فعلوا ذلك عن جهالة، فيستغفرون ربهم ويتوبون إلى ربهم فيغفر لهم ويتوب عليهم، ويتوب الله على من تاب. ويضل الله الظالمين، الظالمين بالشرك والظالمين بالمعصية والظالمين بالمخالفة، ويفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. لما بالنسبة لله لا تكون ولا يفعلها إلا كافر إلا ضال. ويفعل الله ما يريد. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحل قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم ترى ألم تعلم كقوله تعالى: ألم ترى كيف ألم ترى فعل ربك بأصحاب الفيل أن الله يضرب الأمثال. ألم ترى ألم تعلم ألم تعلم يا محمد هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وساق نعمته لهم فغيروا النعمة كفرا وبادلوها جحودا وجعلوها سببا للشرك والكفر والنفاق. والنعمة محمد والنعمة الإسلام. ألم ترى يا محمد الذين بدلوا نعمة الله بدلوا محمدا ورسالته بما أنعم الله به عليه على